وما هي الأشياء التي حفظكم الله؟ طيب هو مستحب أن يكتب الإنسان من ماله ما يجري أجره عليه بعد موته، فهو الصدقة الجارية التي قال بها النبي صلى الله عليه وسلم: يا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم انتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وما من أحد من الصحابة عنده مال إلا وقف، لأنهم حريصون على الخير وعلى القربات. فالوقف مستحب لمن عنده سعة في المال، وأن يقف ما فيه نفع مستمر، هذا هو الوقف. نعم. يقول شيخ: ما أسباب انحسار الوقت في وقتنا الحاضر؟ فنحن يقول لا نرى اهتمام بذلك، وما هو العلاج في نظر الشيخ؟ الوقف مصير ليس واجبا، من أراد أن يوقف فله يملك وله الأجر، ومن لم يرد الوقف فلا شيء عليه، وأحوال الناس تختلف. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ننتقل إلى رسالة بعث بها سائل من برنامج، يقول: فضيلة الشيخ، هل المداومة على ركعات الضحى واجبة أم سنة؟ وما هو أقلها وما هو أكثرها؟ صلاة الضحى سنة مؤكدة، وأقلها ركعتان وأكثرها ثماني ركعات، كل ركعتين بسنة، يعني أربع تسليمات، هذا أكثرها. فوقتها من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى قبيل الظهر، عندما تقوم الشمس وتقوم الصلاة ينتهي وقت صلاة الضحى. من الخارج أيضا أبو عبد الله يقول: أبعث لهذه الرسالة من برنامجكم وأسأل عن كيفية إطعام 60 مسكين في مجامعة زوجته في نهاية رمضان، هل يقوم بقيمتها أي لا تقوم عن الجمعيات الخيرية، أم لابد من الإطعام، وما المقدار في ذلك؟ مأجورين. لا نعدل عن لفظ الآية، لأن الله يقول إطعام 60 مسكين، والإطعام هو دفع الطعام للمساكين، دفع الطعام للمساكين بهذا العدد. لا تبرع الذمة إلا بذلك، أن يدفعها هو بنفسه أو يوكل من يثق به، لأن ويرسلها إلى الفقراء، ولا يدفع الدراهم، إن الله لم يأمر بدفع الدراهم، وإنما أمر بالإطعام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أختنا أحلام تقول: ما حكم أخذ شيء من شعر الوجه بالنسبة للمرأة من دون أخذ شيء من الحواجب؟ من الحواجب فالأخذ منها كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اللامسة والمتلمسة، اللامسة هي التي تأخذ حواجبها أو شيئا منها بأي وسيلة كان. وأما أخذ شعر الوجه إذا كان مشوها ويحتاج إلى أخذه فلا بأس، أما إذا كان عاديا فالأحسن تجنب ذلك، لأن بعض العلماء يرى أنه من النمس. السائل أبو رائد يقول: أنا في رمضان أقدم الصوام العصائر والألبان، وأحب في نفسي أن يراني الناس، وفي نفس الوقت أستشعر أيضا الأجر في هذا الموضوع، فهل يدخل عملي هذا في الرياء؟ أم في قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، أفتون مأجورين؟ إذا كنت تحب أن يرى الناس عملك فهذا هو الرياء، يعني الإخلاص أن تخلص العمل لله ولا تريد رؤية الناس ولا مدحهم وثناءهم. وأما إبداء الصدقات فمعناه إظهارها، إذا كان في إظهارها مصلحة، أن يقتدي بك الناس ويعرفوا أن هذا الشخص محتاج يقتدون بك ويدفعون إليه بهذا القصد. ليس القصد الرياء، وإنما القصد القدوة الحسنة وإظهار الطاعة من أجل الاقتداء. نعم. جزاكم الله خيرا. الفقرة الثانية تقول السائلة: هل دراسة الفرائض واجبة أم هي سنة؟ دراسة الفرائض فرض كفاية، واجبة على الكفاية، إذا قام من يكفي بتعلمها سقط ليكم عن اليقين، وتبقى سنة في حق الآخرين، وأما إذا تركها الناس فإنهم يقومون جميعا. أبو محمد أرسلت بهذه السؤال تقول: والدتي كبيرة في السن تصلي وتصوم النوافل وتتصدق وتقوم لكنها مع ذلك تتكلم على حفيدتها بكلام فاحش، فما رأي الشيخ بذلك؟ مأجورين. صلاتها وطاعتها نرجو لها القبول إن شاء الله، وترى كلامها بكلام فاحش هذا ما صحيح، لا سيما على بنتها أو حفيدتها، هذا أمر لا يجوز، عليها أن تتوب إلى الله عز وجل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذه رسالة من أخت غمضت اسمها دفاع عين، تقول:

يكون المصلي إذا سجد ووضع بكرته على الأرض هل يجوز السجود عليها؟ إذا كان هذا لحاجة الشوك أو حصى أو شدة البرودة أو الحرارة فلا بأس. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بشدة الحر، فإذا سجدوا يضعون شيئا من ثيابهم يسجدون عليه اتقاء للحر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.